إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. أم كلثوم رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. استني هنا شوية. بيتكلم ده بغبغان. ياما ليه مش معدي ولا يمكن يجي دلوقتي ابدا. عارفه بس انا اتهيألي ان في حد خبط على الباب. طب بس اهدي انت بس، وهم ان شاء الله هيجوا منصورين ان شاء الله. ابوكي واخواتك ياما سافروا وياما باتوا بره، انما النبادي ليها هبه تاني. مصر طوها يا سيدي، ودي أول مرة ينزلوها. قلبي مش مريحني. يما أنت بتهولي. يمكن بس أنا نفسي كده نبقى كلنا مع بعض، لا سفر ولا بيات برا. طب وده إزاي بقى إذا كان هما كل يوم بينشدوا في حتة شكل؟ مش عارفة يا بنتي ربنا يحقق لي ده إزاي. الواد صابر فين؟ الواد همه على بطنه، أول ما شاف عربية الدندور ما جري عليها. روح شوفه فين يا خال. هيحصلنا يا ابا. هم يا خال اللي انت راخر. يوه بإذنك يا ابا هشتري ليه. وبعدين في العيال دي مش محتاج تعمر دماغك بكوباية شاي على بال ما العيال يشتروا حاجتهم. والله فكرة. اتفضل. مش هاي اللي بدي 15 جنيه يا شيخ ابراهيم. ما هي فلوسها يا حسين افندي. اكيد اتناشل. لا حول ولا قوه الا بالله. بس بس يا ام كلثوم خلاص يا بنتي، عوضك على الله. يلا بيت يلا. انا مش هطلع من طبعي الزهر يا يوم، ومش هرجع المحروسه تاني. اعرف الشيخ ابراهيم اللي بيتاجر بضمايه الظهيره. ايوه عارف. طب اركب جنب الوسطى ودلني على البيت. حاضر. ايه ده هو؟ شكرا يا ابني. مش معقول الشيخ ابو العله. يا الف مرحب يا الف مرحب. اتفضل. لا اتفضل تروح مشوارك. ازاي ودي تيجي برضو؟ اتفضل. ابا الشيخ ابو العنب ضربنا. الشيخ ابو العنب زاد نفسه في طمعان. يا الف مرحب يا الف مرحب يا اهلا وسهلا. وحشتوني جيت ازوركم. نقدر نورد بقدومك. ام كلثوم يا ام كلثوم، الشيخ ابو العنب ضربنا. معقوله الشيخ ابو العنب هنا؟ قهوة بقى ولا شاي؟ لا روح يا خالد انت مشوار. إيه طب روح انت يا خالد عشان تلحق الناس المنتظرين. بعد اذنك يا شيخ ابو العيلة. اتفضل. بكره عندي وليله في السلاويه. اكيد ربنا استجاب لي دعوتي السنه دي في ليله القدر. مش قادره اصدق نفسي. عارف حلم ولا في عيني يا ربي؟ ايه ده؟ واحنا كل ما نكبر بنحلاوي؟ ربنا يخليك يا شيخ ابو العيلة. دايما كده جابر بخاطر. طيب اقعد عشان اقول كلمتين جاي محروسه اقولهم. لا لازم تشرب الشاي الاول. طيب قولي لام خالد تخلي السكر خفيف. انا اللي هعمله لك بنفسي. أم بقول لك ايه؟ عارفه من غير ما تقولي انجي اكبر دكر بط. لا ياما اكبر دكر بط ايه؟ قولي اكبر ديك رومي وانا اللي هختاره بنفسي. فاكر يا شيخ ابراهيم اخر حفله عملتوها في مصر؟ طبعا الليلة اللي شايع لنا فيها الشيخ زكريا أحمد عشان نحيها في كفر الشيخ سلام. بالظبط أنا كنت حاضر الليلة دي. فاكر من قد إيه؟ أيوة يجي من سنتين كده. من ساعتها وأنت في الدماغ دي وبقول لنفسي ليه الشيخ إبراهيم وبنته ما ينزلوش ويشتغلوا بصفة دايمة في مصر ويقيموا فيها على طول. بس يا شيخ أبو العلا ام كلثوم دلوقتي اصبح ليها صيت واسع في البلاد اللي حوالينا من المنصوره لطنطا للمحله الكوب. ما انا عارف بقت اكبر صيته في النواحي. نقوم نسيب كل دي ونرحل على المحروسه ويا عارف انا هجيبها لك على بلاطه يا شيخ ابراهيم. لو فضلتوا في طماي هنا هيكون ده نهايه سقفكم. يعني بنتك مش هتزيد عن كده. ده اللي انت عايزاه ام كلثوم؟ لا لا طبعا يا شيخ ابو العيل، بس اللي اعرفه ان مصر مليانه صييد وليهم اساميهم. يعني انا ما انا مش عاوزك تنزلي مصر عشان تخشي في منافسه معاهم. لا انا شايف لك سكه تانية. طب نورنا ازاي يعني؟ شوف يا شيخ ابراهيم، امكانيه صوت بنتك كبيره قوي، بس الموهبه دي ما تتسابش على الفطره، محتاجه تدريب ومحتاجه تعليم ومحتاجه كمان كلمه حلوه تنكتب مخصوص عشانها. حاجات كتير مش ممكن تتوفر إلا إذا كنت موجودين في المحروسة بشكل دايم. الحقيقة الشيخ زكريا قال لنا نفس الكلام من يجي 8-9 سنين، بس برضو يا شيخ أبو العيلة أنا عارف القرار مش سهل. أنا لو كنت مكانك كنت هتردد. ما مش معقول نسيب عصفور في الإيد ونجري ورا شجرة. أنا معاك، بس أنا عاوزك تسأل نفسك سؤال، ليه أنا جاي من المحروسة وتعب نفسي عشان أعرض عليك العرض ده مع إني ماليش أي مصلحة أو أي غرض؟ مش يمكن أنا شايف اللي أنت ما أنت شايفه، بس مش معنى كده إنكوا هتلاقوا الأرض مفروشة بالورد. سيبني في إيدك وتعالى يا أبو خالد. أجي فين؟ في كلام يهمك زي ما يهمنا. تعالي شاركيني. بس الأكل؟ ما بسش ولا حاجة. تعالي خلي بالك من اللي على النار يا بهي. أم خالد ليها شورة زي أي حد فينا. ست أم خالد هي الخير والبركة. أهلا وسهلا ست أم خالد. أهلا ومرحب شيخ أبو العيلة. نورت طمي كله. منورة بأهلها. تقعوا يا أم خالد. شوف يا شيخ أبو العيلة، أنا أحب أشاور جماعتي في حكاية الغربة دي. هيقول لي الغربة تاني؟ دي المحروسة عاصمة بره مصر، وبينها وبين طماي يوم بالكتير، وبعدين الوابور والتلغراف والبوسطة والتليفون قربوا البعيد. دي اسكندرية يا ست أم خالد اللي هي آخر بره مصر. لو الواحد هتف فيها وقال تحيا مصر هيردوا عليه في أسوان الاستقلال التام أو الموت الزعلان. ما تقلبها السياسة يا شيخ أبو العيلة. هي أم خالد قولي رأيك. والله يا شيخ إبراهيم أنا مالية حد غيركم. أنتوا أهلي وبيتي ودنيتي. ترتاحوا هنا يبقى مطرحي. تسافروا مصر اسكندرية المنصورة تلاقوا رجلي سابقة خطويكم، وده عيالكم من قلبي. ربنا ينصركم وما يسيبكوش بسوء ابدا. خلاص يا شيخ ابو العيلة، انا موافق اسيب طماي، بس بشرط انا جيت معايا في كل خطوه اخطيها في المحروسه. بالظبط ياب، ده اللي انا كنت عاوز اقوله. من غير ما تتشرطوا انتوا الاثنين، ده اللي ناوي اعمله. نخلص الاجراءات. ما كانش ليها لازمه المقامة، كنا كارينا ظهر. ما هو ده اللي انا كنت مرتبه، بس ابني الحلال خلي بيا، انتوا تقعدوا هنا اسبوعين ثلاثه لحد ما اجر لكم مطرح. باين عليها لوكاندا مش رخيصه. هي فعلا كده، بس تعتبر ارخص لوكاندا في وسط البلد، وبعدين قريبه من الاماكن اللي انتوا هتشتغلوا فيها. تفضل. متشكر. مساء الخير يا خالد خسرو. مساء النور شيخ ابو العلا. الثلاثة أوضة اللي انت حجزتهم جاهزين زي ما وصيتك؟ اطمن، أنا هفرجكم عليهم بنفسي. الشيخ أبو العلا في جوردن هاوس؟ ده ابني بيه؟ أنت إيه اللي جابك هنا؟ ما أنا زبون قديم باجي من البلد على اللوكاندا دي. فرصة أعرفك بمطربة الأجيال الجاية. أم كلثوم، أم كلثوم. أم كلثوم، محمد بيه البابلي من كبار مشجعي الفن والفنانين في البلد. تشرفنا يا بابلي بيه. وانت بقى أم كلثوم ولا أبو كلثوم؟ مقبولة منك يا سعادة البيه. اتفضلي انت يا أم كلثوم. ايه مش هتعزمني على فنجان قهوة؟ قوي قوي، اتفضل. شايف؟ بيطل على شارع أمومي. اسمه ايه الشارع ده يا خواجة؟ دي شارع فؤاد الأول. عفريت. ما تخافوش، دي سينما، سينما جوزيف بالاس لسه فاتح جديد. هي دي السينما؟ تعلمت القراية والكتابة وحفظت معظم القرآن قبل ما تكمل 10 سنين، ومن سن 7 وهي بتنشد في الموالد، صوت قوي حساس، مخارج الألفاظ عندها واضحة، الكلمة الصعبة تخرج من حنجرتها سهلة، لها رنين في الأذن. أم كلثوم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين. الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. إعداد موسيقي وميكساج سمير زين. مونتاج إذاعي سيد زكريا. أم كلثوم إهداء قطاع الإنتاج. رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال.